جمال الشر مسيرك يوم تنهاري ومسير الفجر يهل بشمس نهاري يا جبال الشر مسيرك يوم تنهاري ومسير الفجر يهل بشمس نهاري واليوم الجاي في مشواري راح اغني الحق في اشعاري اليوم الجاي في مشواري راح اغني الحق في اشعاري عالوطر الحي في اوطاري متشدد بالوعد الساري وضمان الوعد معاه وضمان الوعد معاه.